لاحظ معي أن الطفل الصغير عندما يتقدم به العمر سنة سنتين يبدأ يتحسس نفسه، جسمه يعني ناظر يدينه أصابعه، يلمس وجهه عيونه خشمه، يعني يدخل في عملية استكشاف للجسد، وهذه غريزة طبيعية. يعني هو إنسان جديد ولا يعرف نفسه فضلا عن غيره، وبعدما ينتقل من الجسد يمارس هذه العملية في الموجودات التي حوله، وغالبا ما تكون ألعاب وأشياء تناسبها. ترى هذه العملية تستمر مع الإنسان، يعني هذه ليست خاصة بالرضيع، أيضا الإنسان الكبير البالغ العاقل يدخل في حالة مثل هذه، ولكن في متعلقات أعمق من قضية الأعضاء، لا، أشياء غيبية. الروح جزء من الإنسان، وفي فترة من الفترات يبدأ هذا الإنسان بالتعرف على هذه الروح وتحسسها واستشعارها بنفس الطريقة القديمة، يعني بدون وعي وبدون إدراك لهذه العملية، رغم أنه في هذه المرة أعقل وأكبر، لكن المتعلق الجديد أعمق، فيتحسس هذه الروح بممارسة الأعمال والطقوس والعبادات التي تحرك هذه الروح. وكل ثقافة لها ممارساتها الخاصة، يعني الروح لها منافذ مختلفة من جميع الثقافات. لا تظن أن الروحانية والتعبد والزهد حالة فكرية فقط، لا، قد تكون حالة استكشاف